وهي ليست واجبة لمن ليس على وضوء، يعني لا يجب علي أن أتوضأ لأصلي في المسجد، هذا ليس بواجب. فإذا دخلت وأنا لست على وضوء جلس ولا ولا ولا ولا, ولا بأس بهذا. تحية المسجد ما دام يعني تحية المسجد واجبة، نعم، يلزم الوضوء كما يلزم أنه إذا دخل وقت الصلاة يلزم الإنسان. لا، هذا الواجب لسبب ما يقتضي أنك تتوضأ له لتحصل على السبب. ولهذا نقول لا يجب على الإنسان أن يتملك مالا لأجل أن يزكي. والزكاة واجبة أو غير واجبة؟ طيب، هل نقول يجب على الإنسان أن يكتسب المال ليزكي؟ لا، بس الدخول المسجد إذا كان طاهرا، لأن قول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يوصل ركعتين، واضح أنه قد دخل وهو على وضوء. كيف دخل وقت الصلاة؟ وقت الصلاة الواجبة. هذه لابد، هذه يتوضأ للصلاة الواجبة، لأن الصلاة الواجبة واجبة بالوقت ليس لها سبب. هذه واجبة لمن دخل، لكن لمن دخل على على على أنه متوضأ لقوله، نعم، لقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين، فإن هذا واضح بأنه كان متوضئا. أما إذا كان غير متوضئ فلا يلزمه، فلا يمكن أن يصلي أصلا.